طبعا الكلام في الفريضه مش في النافله. النافله النافله التامير نفسك مفيش اي مشاكل خالص. بس انا بتكلم عن حكايه الافضل. انا قلت لك هو الافضل، ما انا قلت لك لو ينفع ياخر، ما انا شاك ان الافضل ان هو ما يفطرش، بس لو هيتاخر البر، لو كان البر يحتمل انه يتاخر ويعني ما فيش فيه شيء خلاص ما ياخر الدواء ويسوق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، فضل الكرام على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه. فين؟ حد فاكر احنا واقفين فين؟ احنا خدنا الخيار ايش؟ ناخد خيار المجلس؟ ما خدناش خيار تطريب الصفقة. طيب، باب فصل: إذا جمع ما يصح بيعه وما لا يصح، صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما، وللمشتري الخيار إن جهله، ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه انفسخ البيع التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري. ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح، ويوزع المسمى على قيمتهما، تتعدد الصفقة بتعدد البائع وتعدد المشتري وبتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا والاعتبار بالعاقد. ايه الكلام اللي وارد انت؟ طيب، هو ده كما يقال تفريق الصفقة، وإما عند الابتداء تعاقد أو في دوام الصفقة أو في أحكامها. يعني هو قال إذا جمع ما يصح بيعه وما لا يصح، يعني راح يشتري. أنا هقول صفقة البيعة، صفقة اللي هو البيع اللي بيتم. أنا يقول لك صفقات، يعني صفقة يقول لك لعبت الصفقات الشتوية والصفقات الصيفية، فتحوا باب الصفقات عشان يأتوا به ليحرروا القدس إن شاء الله. طيب، في الأخير وهيجيكم. يعني إيه جمع ما يصح بيعه وما لا يصح؟ يعني واحد راح اشترى مثلا، راح محل، راح مشتري خل وخمر. خل يجوز والخمر محرم مثلا، فنقول هنا ايش البيع، او راح اشترى مثلا في الزمن، راح اشترى عبد وحر، واحد حر راح ماسكه راح اشترى بعور، اشترى حر وعبد قن يعني قال او كخل وخمر، هيصح البيع فيما يصح ويبطل البيع فيما لا يصح؟ هيصح في الخل وفي العبد ويبطل في الخمر وفي الحر. وهنا الحكم، يعني حكم البيع صحيح فيما يصح وحكم البيع باطل فيما. طيب، فقال صح فيما يصح بقسطه من الثمن. يعني راح اشترى الآن، دخل البحال، إزازة الخل دي بكام؟ 50 جنيه. إزازة الخمر دي بكام؟ 500 جنيه. فراح دافع 550 جنيه. طيب، اللي صح ايه؟ الخمر، الخل كم قيمتها من البيع؟ 50. هي دي اللي تصح والباقي ما يصح. هنا لذلك قال صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما. طبعا هو اشترط قال والمشتري الخيار إن جهل. يعني ممكن تجهل. نعم على فكرة دي ممكن تحصل. أنا رحت في مكان في مرة بلد يعني أنا استغربت جدا اللي بيبيعوا فيها اللي هي الأندومي دي. فمش عارف إيه اللي خلاني أنظر في الأرفف لقيت إن في أندومي محطوطة كثيرة وبلد عربي يعني. فلما وجدت فقلت من المكونات مشتقات خنزير موجودة. أنا استغربت جدا إن هي الأندومي مش مكتوب فيها كده يعني. لكن هي لا مكتوب تصريحا. وهم كانوا جايبين نظام من بلاد اسيا اللي هم مش ومكتوب مشتقات خنزير او مش عارف ايه كده خنزير وكذا موجود يعني ومحطوط على الارفف والناس مش منتبهه. فده ممكن هو اشترى ايش حلامه خراب. مش لازم يكون قاصد يعني ما راح اشترى ازازه فهي خلي عينك وطلعت قمر. حتى قال لك خلي غيري اوت وظبطني ازاي. فرجع طبعا البيت شافته والدته ولا زوجته ولا عارف اللي انت جايبه لنا اصلا. الله المستعان الله المشتكي. فممكن يحدث ذلك. فهنا المشتري بقى الخيار ان جاهل يعني له الخيار انه يفرق الصفقه ان جاهل ذلك مع عذره بخلاف البائع. البائع مش معذور انك لو باع انت لو انت مسلم وتبيع المحرم ليس لك عذر. لكن المشتري هو اللي عنده العذر لو له الخيار. ما هو البائع ممكن يكون البائع دوت انا شفته ما يعرفش ممكن بس هو المفترض يعني احنا عندنا ما عندنا يعني لو اثبت بقى. لكن الاصل ان هو بيبيع ما يعرف ما يبيعه صراحه يعني. ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه يعني مثلا اشترى مثلا اثاث وجاب طاوله وطالع الطاوله الازاز بتاعها وقع كسر. الرجل بيناوله طاولة الترابيزة يعني أو الطاولة وقع منها شيء كسر أصالة. فلو تلف بعض المبيع قبل قبضه. طبعا أنا رأيت اشتريت الترابيزة دي بألف جنيه وقع منها الزجاج هذا قبل مقبض قبل القبض يضمن من البائع ما زالت. أنا لو استلمتها كده بدون زجاج ليه أن أنا أعود عليه شوف الزجاج ده قيمته كام 200-300 جنيه اخصمه من القلب ان قبلتها على حالها واخصم الجزء الذي تلف قبل القبض. قال ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخلى المشتري. يعني اما ياخدها بدون الزجاج ويخصم ثمنها. طرد ان عجبان وقع فيها اتكسرت حاجه وما لهاش عند الراجل حل. قال له لا خلاص انا اقبلها بس اخصم جزء لو انا اجيب لها ازاز بعدين حط له حاجه تانية. لو تخير له ذلك ويقصد هذا من التلف. وليه نرجح ما هو تخير. نعم ان يرضى بالمبيع. وبعدهم قال لا لحظه ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري. نعم وهذا الصحيح انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري. لأنه في قول ثاني قالوا لا يتخير المشتري إما يأخذه كما هو ويفسخ العقد ويعمل عقد جديد بعدين بلا عايز. يعني يفسخ العقد يقول لما تاخده كما هي خلاص أو ده قول ثاني أو تفسخ العقد تقول له لا أنا لا أريد رجع هات المال وابرم عقد جديد بقى بثمن جديد بأي شيء جديد. لكن العقد ده ما يصح التعديل. وصحيح لا يخصم ممكن التالف بقسطه كما قال في المتن ويفعل ذلك. طيب ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإدارة. يعني مثلا ممكن أبيعك هذه السيارة وأنت تؤجرني أيضا أكون سائق عليها. مثلا عندي سيارة كنت بشتغل عليها وعايز أبيعها، فتقول له أنا هشتريها منك وتعالى عم أنا أشغلك عليها بالأجرة مثلا. وهنا بقى أصبح في بيع وإيجار مثلا. أو يقول له واحد يقول له عنده عبد والتاني عنده أمة، يقول له بعتك زوجتك أمتي وبعتك عبدي بألف. يعني زوجتك الأمة هيدفع فيها مهر وبعتك عبدي بألف، الاثنين مع بعض. يعني زوجتك الأمة وبعت لك العبد بألف مع بعض شراء واحد. اه طبعا لما تلاقيها بقى الوقت. ايوه في الايات سورة النساء لو ما لقيتش الحرة تتزوج الأمة، ما قدرتش على مهر الحرة ممكن تتزوج الأمة. ايوه فقال صح ويوزع المسمى على قيمتهما. المهم انك توزع تقول له الأمة دي مهرها كذا هزوجها لك، والعبد ده بيقول لك ب 500 والأمة ب 500 مهرها. توزع العقدين مع بعض، او بعت لك السيارة مع ان انا اركبها لك مدة شهر اوصلك السيارة ب 100 واجرتي انا بشهر 10000، يبقى الثمن كله 110 السيارة 100 والاجرة 10. وهنا يقول يصح ويوزع المسمى على قيمتهما. دي بكذا ودي بكذا عشان ما يبقاش في جهاله. هي ليه الفكره؟ عشان لو حدث ارتجاع لشيء او تلف او ممكن تفرق الصفقه، تقول لا انا السياره دي مش عايزها لكن هخليك تشتغل على عربيتي، تفضل العشرة ايجاره والالف 100000 تروح، او العكس انا ما اريدك تسوق معي واريد السياره فقط، فيفرق الصفقه بناء على معرفه كل واحده نصيبها كام. نعم. قال وتتعدد الصفقة بتعدد البائع. هي ليش سميت صفقة؟ عشان انت كنت عايز تسأل. هي لان البيع لما يتم كان العرب لما يشتروا ويبيعوا يتصافقها، يعني كل واحد يصفق يده على الاخر يعني يسلم. هي يقول لك لانها لك بالضبط ماشي، يصفق يده بيد صاحبه عند الشراء، فاصبحت هنا سميت الصفقة لذلك من هذا اللي مسألك انه يسلم عليه. فقال وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وتعدد المشتري. يعني أنا أنتوا مثلا الثلاثة دخلتوا في موبايل مع بعض وبتبيعوا الاثنين تانيين أصحاب نفس الموبايل، فبقى تعدد البائع مع تعدد المشتري. أو اثنين شركاء في شقة بيبيعوا الشقة الثلاثة إخوات مثلا مع بعض أو عمارة بيبيعوها، فهنا تعدد البائع وتعدد المشتري. طيب لكن ممكن يعني نقول لك احنا الثلاثه بعين انتوا الثلاثه بعتوا لي انا ومن معي مثلا الشقه ديت، فاصبح انك ايش اللي بالك بقى كانها ثلاثه باعوا الثلاثه مثلا، فاصبح ان كان في 9 عقود. ليه؟ لان كل واحد من الثلاثه دولت ليه نصيب، وكل واحد باع نصيبه ده لمجازة على ثلاثة، فده ليه 3 عقود والتاني ليه 3 عقود والثالث ليه 3 عقود، فكأنه 9 عقود. واحد طبعا مش هنعمل 9 عقود، هنعمل عقد واحد بس. هو يقول لك تعدد البيع وتعدد المشتري كأن كل واحد باع نصيبه من الثلاثة للثلاثة التانيين. هو دي ميزتها ايه؟ لو حدث رد فكل واحد يعرف قدره. انا مثلا رجعت وهم قابلوا ان يرجعوا من مالك، او مالك قال انا هرجع مش هبيع، واحنا الثلاثه قابلنا نرجع نصيب مالك، فممكن تفريق الصفقه يكون ايش؟ نصيب مالك يظل معه ونظل البيع معكم، وهكذا. هي دي المقصود فيها. قال وبتفصيل الثمن بعتك ذا بكذا وذا بكذا. يقول انا بعت لك الموبايل ده ب10 والشاحن دوت ب5، مش الاثنين على بعض بكام؟ ب10 15. وما تقولش بيحصل الكلام ده، خش محلات يقول لك الثلاث حتت دولت على بعض كده مع بعض ب20، ودي انواع مختلفه، تروح البيت تلاقي واحده منهم بايظه هترجع. والله للاسف ما عندناش منها بديل، هم بيقولوا كده بس. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ عايزين نفرق الصفقه. ما انا مش عارف الثالثه دي اللي باظت ديت كمان كام، ودي مشكله. لو ليها مثيلة تجيب مثيلة او كده، لكن لما يقول لك والله الثلاثه دولت دي بخمسه ودي بخمسه ودي اللي ب 10، خلاص الثلاثه ب 20 بس دي كذا وكذا وكذا. ليه؟ لانك ممكن تجد تلف او بيع او شيء فتعرف ترد. لذلك قال وبتفصيل تفصيل الثمن تبعت كذا بكذا وذا بكذا. قال والاعتبار بالعاقد، يعني ليس بالوكيل، بالعاقد الذي عقد البيع. تمام. طيب ندخل على فصل خيار المجلس. يثبت خيار المجلس في جميع أصناف البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك، ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة والإجارة، وينقطع الخيار بالتخايف، وإن اختار أحدهما سقط حقه دون الآخر وبالتفرق بأبدانهما باختيارهما ويعتبر بالتفرق العرف. إيه بقى خيار المجلس؟ أنت ممكن تدخل كده بين عزوفك إن شاء الله معاك المال مع أول وظيفة، عايز بقى إيه؟ تعمل هدية في البيت بقى للوالدة وكده وتشتري لهم حاجة، فروحت رايح شايف طلعان عينها يعني في الغسالة اللي معاها وعايز تشتري لها غسالة، داخل المعرض وإيه؟ وأنت بقى تشتري الغسالة، فروحت رايح لقيت بقى الأنواع اللي موجودة، أريستون مثلا جي إم جي مش عارف إيه، كلمت واحد صاحبك أقول له اسأل أمك كده قدام فجأة عندي في البيت أي غسالات كويسة، فراح إيه صاحبك ده؟ قال لك لسه هسألهم، قال له لا لا ده الفلانة دي كويسة أوي الغسالة دي ممتازة متأكد يا ابني؟ أه. فرحت أنت واقف في المعرض قعدت تدور عليها تبص لقيتها اشتريت في المعرض كام؟ كذا، خلاص اعملي فاتورة وعلى الخزنة رحت دافع، خلاص بقى لما دفعت جديد رحت متصل بالوالدة بقى جايب لك مفاجأة، جبت إيه؟ جاي لك ومعايا كذا يا كذا، دي أسوأ ماركة موجودة يا ابني ما تجيبهاش، إيه اللي خلاك تجيب الماركة دي؟ فطبعا انت عرفت ان صاحبك باعك. طيب انت فين؟ امك فقيها بقى، الوالده فقيها، انت لسه في المعرض، انت معاك يا ابني خيار المجلس، ولما طلعتش من المعرض ترجع تاني وقول لهم انا مش عايزها، وده حق، انت لسه ما خرجتش بره المعرض، الابدان ما تفرقتش يعني ما خرجتش من المكان، فلك وانت في المجلس ده اسمه المجلس بقى. خيار المجلس انك بعد ما اتفقت ودفعت وكل شيء ما دام لم تخرج من المكان تروح تقول لهم لا انا مش هبات في البيت النهارده رجعوني دي ولا معايا خيار المجلس. طبعا يقولوا لي خيار ولا طماطم يا ابني، لو نرجع بالكلام انت بعت، قال لهم لا انا في الشرع عندي خيار المجلس، انا ما خرجتش من باب المعرض فليا ان انا اعود، ولك حق انك تعود. هذا هو خيار المجلس، اثنين بيقعدوا بيبيعوا ويشتروا، ممكن بعد اتمام البيع ما دام انت ما خرجتش بره المكان ما حدثش تفرق بالابدان بين البائع والمشتري لك انك تعود في البيع. بائع ومشتري، افترض ان الراجل قاعد بيبيع سيارته وخلص وبتاع راح ايه اتصل بزوجته انا بعتها الحمد لله عشان نجي تبيع ايه انا عايزها عشان اركبها والعيال يروحوا الجامعه ازاي ومش عارف ايه، ارجع في البيعه دي. والراجل لسه قاعد راح ناخد كده مفيش ايه احنا هنرجع في البيعه دي تاني خيار المجلس. هذا معنى فهمتوا يعني ايه خيار المجلس؟ اللي هو لك حق الرجوع في البيع ما لم تتفرق الأبدان، أهم شيء البدن لم يتفرق. لو تفرقت الأبدان انقطع خيار المجلس. لا سيبك من التليفون، ما لناش دعوة بيع في بيع دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه بس الأول، انك قاعد في المكان في المحل بتشتري لك حق الرجوع، لأن أصل الناس بيفهم احنا قلناها من قبل ان البيع إيجاب وقبول والعقد لازم، ما دام تم البيع مفيش رجوع، لكن الشرع جعل لك لو انت في المجلس وراجعت نفسك سواء بايع او مشتري ممكن انا بعت لك ورجعت نفسي انا بعتها برخيص انا هرجع لا انا مش هبيع البيعه دي، ويكون اتفقت وكتبت عقود وخدت شيك ولسه الراجل ما مشيش لا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ادي الحديث اللي هو الدليل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كان ابن عمر رضي الله عنه لما ينتهي من البيع ينصرف من المجلس حتى يسقط قرار البيع ثم يعود ويجلس بقى خلاص. لذلك دائما المسألة لو اتنين قاعدين مع بعض والراجل ده معه الموبايل بتاعه ده وراح صهر عند الراجل دوت في البيت، فرجعوا بقى على الماتش ويقعدوا يتعشوا وياكلوا وقاعدين بقى ليله مطوله وكل قاعد اهلهم مش موجودين، قال له الموبايل ده مسدود فلوس، قال له هشتري لك ب 10000، قال له خلاص بعت لك وخد يا عم ال 10 ايه موجود. وقعدوا بقى طلبوا اكل ومعاه فلوس بقى طلبوا اكل وقعدوا صلوا العشاء وسهروا وناموا مع بعض على الكنبه وقاموا صلوا الفجر بتاع، وهو لسه هيطلع بقى يصلي الفجر في المسجد قال له لا انا رجعت كلامي انا عايز الموبايل بتاعي تاني مش عايز، خد ال 10000 بتاعتك اهي. له نعم كل ال 10 ساعات دي ما تفرقوش بالابدان لسه. طب لكن لو دخل الحمام وقفل الباب انت كده بهرج، والله الفقهاء يتكلمون في ذلك. لا هو دخل الحمام تفرق بالبدن ولا لا؟ هو اكيد الحمام مش معاه قاعد ولا الحمام ده جنب الكنبه على طول، لازم هيطلع يسيب المكان ويروح الحمام. طب لو ده نزل الحمام واغلق الباب تفرق ابدان ام لا؟ هيقول له لا غير المجلس هيسقط الباب يفضل مفتوح مش هبص عليه. ده فقه، ده فقه اثيوبي ده يا ريس. مع الاحترام لهم جميعا يعني هم كلهم مسلمين اصلا. لا هو حقا انا ما اتكلموا بيت، لو هو ساب جزء من الدار وخرج لو اعتبرت ان الحمام ده مغلق يبقى حدث تفرق ابدان. لا ما هو في فرق من الشقه ولو حدث، لو قلت ذلك لو قلت لا ان هو من الابدان هنا المجلس ككل يبقى لا تعتبره تفرق. انا بس بقرب لان فيها لكن هو ممكن تحدث. يعني ابن عمر قلت كان لما ينتهي المجلس البيع يخرج ويدخل خلاص ليسقط الخيار يعني، فهذا يسمى خيار المجلس وله اصل كما بينا في طب خيار المجلس هل في كل شيء؟ يعني في كل العقود؟ لا مش في كل العقود، يعني في عقود يصح وعقود لا تصح. لذلك هو قال هنا ايش؟ الصرف يعني ممكن بتبيع عمله ولسه ما مشيتش، ما هي يدا بيد لك خيار المجلس. طيب بيع الطعام بالطعام، بتبيع طعام بطعام في مجلس مفيش مشكله. السلم، السلم ده اللي هو نوع سياتي معنا انك يعني تشتري حاجه موصوفه مش موجوده، يعني تيجي مثلا واحد انا راجل تاجر خضار وفاكهه وانت راجل عندك مطعم تحتاج مثلا الرز او تحتاج التفاح في اكلاتك حلواني ولا شيء، فهتتفق معايا اجيب لك تفاح طن 2 3 4 طن تفاح مش الان عايز تاخدهم مني لسه قدام، بتتفق على المحصول كمان شهرين ثلاثه. التفاح مش موجود بس بتقول لي انا عايز التفاح الاحمر الامريكي ال 4 كيلو بمواصفات. لا ده اسمه من اول ده اسمه بيع موصوف في الذمه بس ليه شروط، يعني شيء موصوف انت ما بتقوليش اشتري دي، لا انت بتديني وصف كتفاح مثلا كنوع من الثمار ممكن كمان اي حاجه مصنعه، بتديني مواصفات قماش معين واديك مواصفات بس تدفع لي كامل القيمه اولا كامل القيمه، اتفق معي على ميعاد اتفق انا اسلمك بالمواصفات، سلمتك خلاص ما سلمتكش ارد لك. فيها شروط اسمها السلم بيسموه بيع موصوف في الذمه مش موجود، ده اسمه السلم هياتي معنا. بس ممكن وانا في المجلس استلم خيار المجلس، نعم في خيار المجلس. طيب التوليه، التوليه يعني ان انا انت عليك فلوس مثلا وانا اريد ان انقص من عليك، طب انقصت من عليك قلت اللي شفتك قعدت تكلمني كلمتين حلوين ومش عارف ايه وكلام منه وطبعا مش هدي عليك 10000، وبعد كده زودت في الكلام لقيتك مثلا ايه انت اهلاوي وهو زملكاوي مثلا، لا يا عم ال 10000 دي رجعت تاني انا مش هنزلها لك. ما هو التجار بقى يعني هو هي كده ماشي بالطريقه دي، طلعت زملكاوي مثلا ما طلعتش اهلاوي ولا طلعت مش عارف ايه، احنا ماشيين في زمن الكوره اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اصلا. فرجع يرجع في وانا في المجلس يرجع. تشريك ايضا في ذلك. طيب لكن في عقود مفيش فيها الخيار ده ينفع. الابراء انا بصالحك قال الإبراء والنكاح والهبة والإجارة. الإبراء جيت أبريك عن الحق اللي عليك. لو أبرأتك إبراء عن الحقوق أو عملت صلح قبلنا الصلح ما ينفعش ترجع بعد ذلك في المجلس. فيصح لك خير مجلس. واضح؟ طيب. النكاح ما ينفعش تقعد في عقد النكاح. راجل يقول لك زوجتك ابنتي فانت كل قبضت الزواج وبعد شوية قاعدين مع بعض كده جالك القهوة مش مظبوطة العصير بتاعه مش حلو وانت لسه قاعدين مع بعض في البتاع لا نرجعك خير المجلس. لا ما فيش في النكاح خير مجلس. في طلاق بقى بعد كده. انا لما حصل نكاح هيبقى في طلاق. لكن ما فيش عارف بقى خيار مجلس نفض العقد. ما لا ما فيش خيار مجلس في ايش في النكاح. ده قالوا النكاح. طب الهبة. الهبة دي خدت. جيت انا بعد شوية عايز بقى ارجع. خيار مجلس لا. ما لما انت قبضت الهبة ما ليش ان انا ارجع فيها في المجلس. لكن لو انا قلت لك ليك الهبه دي مع عندك هديه خلاص خدتها جنبك جيت بدي لك بقى خليها يعني بعد ما اخلص وراح جيت ده اخر الدرس خنقت منك رجعت تقولها خلاص دي معايا مش قبضتهاش ارجع. لكن لو قبضت انت الهبه واصبحت عندك ما فيش خيار مجلس فيها. والاجاره لو انا اجرتك عقد الاجاره لازم جعله انه ليس فيه خيار مجلس او اجرت سياره او اجرت شيء خلاص ليس فيه رجوع بخير المجلس. طب وينقطع الخيار بالتخايف. يعني ايش انقطع الخيار بالتخايف؟ يعني نقول احنا الاثنين جديد تخايرنا العقد واجزناه يعني كاننا اسقطنا احنا الاثنين اتفقنا ان مفيش خيار مجلس احنا جالسين مفيش خيار مجلس اسقطنا خيار المجلس تخايرنا يعني احنا قررنا تخيرنا يعني ايش اجازنا البيع بدون خيار خلاص يبقى ليس لاحد ان يرجع خلاص. وممكن واحد يسقط عن نفسه يقول انا بعت وليس لي خيار انا عايز يلزمنا انه خلاص والثاني لسه ما قال يبقى ده له خيار وانت ليس لك خيار. فان اختار احدهما سقط حقه دون الاخر وبالتفرق بابدانهما باختيارهما. باختيارهما يعني ايه؟ يعني احنا الوقت اتفقنا انا خلاص عايز امضي البيع فاقول لك طب مستاذن يا جماعه خلصنا كده اقوم طالع عشان البيع يتم. طب انا قاعد مش عايز امشي راح رجعوني شالوني ورموني بره عشان انقطع خيار المجلس. راح الراجل اللي بقى راح معمل لهم كده اهو رجعوا الرجاله بتوعه خدوا الراجل بالكرسي راح شالينه على بره رموه في البتاع. هنا ده باختيار مكره فلا يسقط لا يسقط خيار المجلس لذلك او ربطوا الراجل عشان ما يقومش فينقطع خيار المجلس. قال لك طب ما نشوف احنا ايه هنعرف نبيعها دلوقتي ولا لا السياره دي انت بعت طب منتظر معانا عايز يمشي لا ما فيش راحوا مربطينه واحنا قاعدين بقى ايه شغالين هم ايه عايزين يبيعوا السياره بقى يخلصوا ياخدوا فيها لقمه فلو الدنيا مش ماشيه راحوا مفكين واحنا خلصنا مش عايزين. فانا اقول لا هنا الاكراه هذا ما يصح الاكراه هذا ما يصح ويعتبر في التفرق العرف. يعتبر العرف يعني العرف اللي هو المتعارف عليه ان انا امشي واسيبك بدني اديك ظهري او غير ذلك يبقى انتهى المساله. يعني ممكن انت اهو شوف يعني لو انت مثلا في سفينه وقعت في الدور اللي تحت لو طلعت الدور اللي فوق يبقى تفرق. يعني انت عملت الصفقه تحت مع الراجل قاعد على البحر و100 والعصير دي كله واشتريت عايز تتفرق وانت هتروح من بعض فين؟ ما السفينه ماشيه في المايه يعني هتنط في المايه عشان تتفرق فرحت طالع السلم ورحت طالع الدور اللي فوق خلاص كده حدث تفرق. طياره المشكله طياره انت قاعد بقى لو طرح امريكا مثلا 10 ساعات لو قلت الحمام هتخش بقى على طول على الحمام انت تعمل الصفقه وعايز لان انت ممكن تقعد معاك 15 ساعه في الطياره وانت عملت الصفقه فهتخش الحمام تعتبر انك انت كده خلاص تفرق البدن ايش ودار. او قلنا دي لو سفينه او الدار يطلع السطح مثلا ممكن وهكذا يعني. طيب هذا كان خيار المجلس. عندك سؤالين؟ حاضر ماشي. السلام هو جيد. انا اقول لو وراني الصورة لو وراك الصورة مالها؟ لا الصورة دي لو في السلم شيء موصوف مش موجود الآن. تقصد ان الشيء هو الصورة، يعني انت عايز تقول البيع يعني يمشي ازاي ولا ايه؟ لو شفت صورة بمنتج على الجواز انك تشتري. لا لا خيار البيع خيار المجلس. ماشي لو طول ما العقدين موجودين مفيش مشكلة. هل ليه برضه؟ ليه؟ نعم. طب لغايه ما تقولها كيف التفرقه بين جواز ارجاع السلعه ما لم يتفرقا وبين جواز ارجاع السلعه في عامه في ثلاثه ابدان وقد تفرقا؟ ايوه هذا خيار الشرط الذي سياتي معنا الان كان وقفنا عنده. والاول اسمه خيار المجلس، ده خيار وده خيار. ايوه ما ممكن خيار الشرط بيتفق عليه ايضا اثناء المجلس او بعد. هذا خيار اسمه الشرط والثاني اسمه خيار المجلس، ده تعارض. خيار المجلس بينقطع بعد التفرق الابدان، خيار الشرط لو اتفق ثلاثه ايام لا اشكال ده اسمه خيار شرط، ما ملوش علاقه بخيار المجلس. يعني لابد ان هم يكونوا متفقين على خيار الشرط كما سياتي معنا. انت استعجلتي بس، لكن هو سياتي الا لو انا نؤجله. انا مش عارف بصراحه ناخد الشرط. طيب ناخد الشرط ونقف عند الرد بالبيع او شيء او استطعنا. طيب في اسئله افتكرت؟ ان مثلا لو مثلا اشتريت موبايل ده ايجار، اشتريته ايجار ولا اجرته؟ اجرته. اجرته ماشي. انكسر. انكسر وعنده مثلا الشركه الراجل يعني من الراجل ده بيقول انه معلش الشركه لو اشترى الموبايل ماشي واحد بيأجر فاشترى الموبايل من الشركه واداه لواحد تاني ماشي يعني هو اشترى من الشركه واداه لواحد ايجار موبايل اتكسر الشركه عندها مثلا قانون انه ممكن لو اتكسر خلال شهر ممكن ترجعه واحد يديك واحد تاني ف ينفع ولا مين اللي ينفع فيهم؟ انت رحت فين ومين؟ هو انا اتكسر مين الخناقه مع مين؟ اللي كسر الموبايل عليه مع العقد مع اللي هو مش مع بس مفيش شركه هتغير لك الموبايل لو اتكسر مثلا يعني. ما في لا اسمعني بس، اصل التكسير ده لازم دايما عندنا اقول لك الحكم فرع عن تصور، وما ينفعش تخترع حاجه مش واقعيه. اللي ده لو اتكسر يعني مكسور يبقى لابد فيه غالبا في فرق بين عطل، عارف قلت لي انه باظ بين الكسر. كسر يبقى فيه اهمال، اي شيء حدث حادثه حدثت في تفريط، فهنا المستاجر يضمن لو في تفريط منه. فهو بقى ان كان بقى الراجل ده هيرجع للشركه ويصلحه خلاص ده مساله ثانيه، ضمن الثاني ده موضوع ثاني، اصل الضمان ده قصه ثانيه، لكن هو اللي كسره يضمن التصليح. لو الراجل الزمه قالوا لا انا ارفعه عنك لامور اخرى، سيبك من الضمان اللي هناك عشان ده فيه مساله اخرى، لان الضمان ده هل صح ولا لا اصلا، لكن لو هو تحملها خلاص هيتحملها تاني. لكن لو عطل وفي عطل يبقى المستاجر عليه شيء معلوش شيء، لان ده عطل ملوش علاقه بيك انت، مش مفرط ولا مهمل، يرجع بيه صاحبه بقى هو المفروض ان هو يصلحه على حسابه مش على حسابك انت. بس حتى لو العقد يعني مثلا البطاريه مثلا وضعت خلال شهر عقد البطاريه ما تجيش سنين، ده عيب ممكن يرجع بيه بقى للشركه. ممكن عيب يرجع ليه للشركه، بس الورقه مع الراجل مش مهم، صاحبه هو اللي رجعها مش المستاجر، مش هو مالكه، بس هو لازم يعني ممكن يلزمه انه يروح يصلحها. مش مهم بقى دي انه يروح يصلحها، هو مشوار يعني التصليح. مثلا الراجل مش لا مش ما يلزموش المستاجر، ما يلزموش لا يرجعها وهو اللي المفروض يصلحها. تاخدوا خير الشرط ولا تكفيتوا؟ أمر ليكم. فبناخد الشرط. ويجوز خيار ويجوز شرط الخيار لهما ولأحدهما ولأجنبي ثلاثة أيام فما دونها بجميع أصناف البيع، لا في الربا والسلم وما يصرع فساده، ولا يجوز شرطه لثلاثة للبائع في المصراء في المصراء. أول شيء ناخد دي، إيه خيار الشرط؟ ممكن وأنت متعقدين الشرع جاء ودي حديث إن جاء رجل يغبن في البيع، يعني واحد كل ما بيحب يشتري جدا ينزل يشتري وبيضحك عليه دايما، فجم أهله للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرادوا أن يحجروا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني ولك ثلاثة، اشترط لا خلابة ولي ثلاثة، يعني لما تيجي تشتري يعني كأنه بتقول راجل لا تخدعنيش، ولكن لي ثلاثة أيام أعود ورجع السلعة هذه ثلاثة أيام. اشتراط اسمه خيار الشرط، لك أنك تشترط وللبائع يقبل أو لا يقبل. ممكن يقول لك أنا أبيع بخيار الشرط، وممكن يقول لك لا أبيع بخيار الشرط، أنت اشتريت ومشيت من عندي لا رجوع إلا لو فيها عيب. لكن لو أنت اشترطت فيجوز الشرع نعم أنك تستثني، لأن الأصل أنك لما تم البيع لزم، فأنت لك أنك تستثني تشترط نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبائع له أن يشترط، يقول أنا ببيع لك السيارة دي بخيار شرط ثلاثة أيام، ممكن ثلاثة أيام أقتصر عليك لك هات السيارة أنا مش هبيعها. المشتري ممكن أقول ذلك، أنا أجربها ثلاثة أيام عجبتني خلاص ما عجبتنيش أرجعها. يبقى خيار الشرط ده ثابت بالشرع. لكن الحديث جه في ثلاثة، لذلك المذهب عندنا قيده بثلاثة، ثلاثة أيام فقط. المذاهب الأخرى بعضهم جعل شهر أسبوع ما يتعرف، وإحنا تقيدنا بالحديث فقلنا بثلاثة أيام فقط لحديث لا خلاف. طيب قال يجوز شرط الخيار لهما، يعني لا واحد من المتعاقدين نعم البيع والمشتري، ولأحدهم واحد ولأجنبي، يعني يجي واحد أجنبي وكيل يشترط لهما ذلك ثلاثة أيام فما دونها بجميع أصناف البيع، يعني ممكن ثلاثة أو اثنين أو واحد، بس عندنا في المذهب ما يجوز أكثر من ثلاثة. ليه؟ للحديث، قالوا الحديث جه ثلاثة، حياة فيها نظر، فيها نظر، لكن إيش؟ قال في جميع أصناف البيع، في كل أصناف البيع نعم إلا انتبهوا ليش في الربا؟ لأن الربا قلنا عقود الربا يدا بيد، صح؟ فما ينفعش أشتري ثلاثة أيام أرجع فيها، ما بقاش يدا بيد. مش الربا قلنا الصرف، العملة الدولار بالجنيه أو البر بالبر، الصفر قلنا يدا بيد، فلو اشتريت ثلاثة أيام ما بقتش يدا بيد، زي قالوا الربا ليس فيها خيار شر. نعم، وربا أي ربا، حتى ربا الفضل، أو يعني لو ربا الفضل محرم، لا يعني أصناف الربوية مش الربا نفسه. لو اشتريت قمح بقمح، أرز بأرز، ما ينفعش يكون في خيار شر، لا مع بعضهم. والسلم ايضا عقد السلم لا يصح ان انا يكون فيه خيار شرط، لان هو اصلا في طرف موصوف في الذمه اجل اصلا وطرف مقدم، فقال لا يصح فيه ان ارجع فيه، هرجع فيه موصوف في الذمه وانا دفعت المال، فلا بد يكون لازم. قالوا وما يسرع فساده، شيل فاكهه لو جبت الكيلو موز النهارده لو سبته بالليل هيسود، طب هتقول خيار شرط 3 ايام هترجعوا له ايه؟ عصير. فقالوا ليصرع فساده ليس فيه خيار شرط. طيب قالوا ولا يجوز شرطه ثلاثا للبائع في المصراء، هو ليش؟ لانه قالوا لو المصرات دي تعرفين اللي بيعملوا فيها ايه، ما خدناش احنا بيع المصرات دي، يجيب الشاه صاحب الشاه قبل ما يبيعها وملفف الرجلين على بتاعتها عشان يخلي الضرع كانه مملوء ماء لبن، كاتب قبل ما يجي بقى الراجل يشوفها يكون ايه الضرع مملوء، فالراجل يجي يظن ان ده لبنها اللي بتطلعه، فلما ياخدها تجلس عنده يوم اثنين ثلاثه بقى بالغلط تبتدي خلاص اللبن اللي كان موجود بيطلع وتبتدي هي تجيب لبن تاني، فيعلم انه كان ضحك عليه، يعني مش ده اللبن اللي بتجيبه. فهو اللي مثلا قال هو بالخيار انه يرجعها بيع المصرات، ده حرام طبعا انه يضحك فيها، يرجع الشاه ومعه صاع من تمر عشان اللبن اللي خده، او يبقي عليها وخلاص لو اراد. وهنا بيقول ما ينفعش في البيع المصرى هذا انك تشترط ثلاثه، لانه قالوا كمان شرط الثلاثه هذا يضر بالبهيمه انك تسيبها ما تاخدش اللبن منها ثلاثه ايام عشان تشوف. يعني لو جيت تشتري شاي تقول له لا انا هشترط ثلاثه ايام مصراه عشان اشوف هي بتجيب لبن قد ايه، ده ممكن يضر بالبيع. فهو انا امتنع عن خيار الشرط الثلاثه في بيع المصراه. قال والملك فيه في الملك في المبيع للمشتري ان كان الخيار له وحده. يعني لو انا الان اشتريت السياره وانا اللي ليا الخيار والبايع ملوش خيار شرط، انا اللي ليا، يبقى انا السياره معايا الان هي ملكي ليا، رجعت خلاص ما رجعتش يبقى هي ملكي. يبقى الملك لمين هنا؟ الملك في المبيع للمشتري ان كان الخيار له وحده. يبقى الملك اصبح ليا، ما هو البايع اسقط خياره، فلما باع السياره ليا انتقلت السياره ليا كملك، كسياره بقى ملكها عندي. المال اللي عند البايع هو اللي لسه، لان انا اللي ليا الخيار ممكن ارجعه له سياره اخد المال تاني، لكن السياره المبيعه ملكها عندي ليه؟ لان انا اللي عندي الخيار فقط. فاهمين دي ولا لسه؟ مش فاهم. مش في خيار الشرط من طرفين؟ ممكن البايع يقول انا اسقط ماليش خيار شرط مش عايز، لكن المشتري يقول انا ليا خيار شرط 3 ايام ارجع لك السياره. طيب هو خد السياره المشتري بقت معاه ودفع المال للمالك للبائع، مين اللي معاه خيار الشرط؟ مشتري، اللي هو ممكن يرجع السياره. اذا السياره دلوقتي تعتبر في ملكه لان البائع ما عرفش ياخدها اصلا، خلاص البائع تم. هو اما ان المشتري يرجع له وما يرجعلوش، لكن البائع الان ايده مش على السياره خلاص لانه ما عندوش خيار، لكن المشتري اللي عنده. فاصبح السياره ملك للمشتري وحده. وقال ايش؟ والملك في المبيع للمشتري ان كان الخيار له وحده، والملك فيه للبائع ان كان الخيار له وحده. العكس، لو كان الخيار للبائع يبقى السياره لسه في ملك البائع ماشي مش في المشتري، واضح؟ لان الخيار له وحده وموقوف ان كان الخيار لهم. لو كان الخيار للاثنين يبقى لسه البيع موقوف، لا السياره ملك المشتري ولا البائع المال ملك البائع، تظل الاثنين السياره لسه للبائع والمال لسه للمشتري. فاهمين؟ ما دام الخيار لهما لسه البيع موقوف على انتهاء مدة الخيار الشرط. فإذا تم البيع بأن بان أنه للمشتري من حين، فإن تم البيع خلاص تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلى للبائع ويحصل الفسخ والإجازة. لا يعني لو تم البيع خلاص أصبح الحق منين؟ من وقت ما تم البيع. يعني أنا ليا 3 أيام، طب أنا متى أملك السيارة دي؟ تكون من وقت الثلاث ايام خلاص. لو تم البيع، لو تم البيع اصبح السياره ملك من حين العقد للمشتري والا للبائع. طب لو ما تمش تصبح السياره من حق البائع من اول العقد برضه، لان البائع ما تمش. الله أكبر. الله أكبر. قال ويحصل الفسخ والإجازة باللفظ، يعني يقول له إيش؟ أنا فسخت العقد، أجزت العقد، أو رفعت العقد، أمضيت العقد، كل هذه بالألفاظ تبين ذلك. طب ده لو في إيش؟ يشتري بضاعة أو لو يشتري جارية. قالوا هنا ووطء البائع وإعتاقه وتصرفه. لو ووطء البائع وإعتاقه للمبيع، يعني عنده جاريه وطاها البائع، لما وطاها البائع يبقى كده كانه مش عايز يبيع خلاص، يبقى كانه فسخ، لان يعني هو باع والجاريه عنده في خير شرط ما خدهاش لسه مشتري، وطاها يبقى اصبح الان دلاله على ذلك، او اعتقها يبقى اصبح كانه ايش لا يريد البيع، اخذ خيار الشرط لذلك. قال وتصرفه فيه تصرف راح باع، معنى انه باع كانه فرس، قال انا مش ها مش ها مش ها راح باع لحد تاني، يبقى كانه ايش فسخ بخيار الشرط وباع، معنى ان انا بعت هذا الشيء يبقى كاني فسخت خلاص رجعت، فهمتوا؟ يبقى قال واعطاق وتصرفه يعتبر فسخ ويصح، هذا صح، وهذه التصرفات من المشتري إجازة. يعني إيش؟ إذا كان الخيار للمشتري هو اللي الخيار فقط، واشترى الجارية وكانت عنده، لما وطأ المشتري يبقى خلاص قبل ملوش إنه يرجع، يبقى كأنه إيش أجاز البيع. طيب اشترى السيارة وهي عنده ولو خيار شرط، رحنا لأنه باع السيارة يبقى هو أجازها خلاص، أجاز البيع الأولى، أعتق العبد يبقى أجاز البيع الأولى، يبقى هذه التصرفات إن قام بها المشتري ولو هو الخيار يبقى كأنه أجاز التصرف، لو قام بها البائع يبقى كأنه فسخ البيع ولم يريد أن يمضي. فاهمين؟ مش فاهم يا أحمد. طيب اللي هي البيع والبيع المشتري، أنا بعت لك دي وهي مقفولة زجاجة، ترى لسه ماشي معاك خيار شرط، بس هي لسه معايا أنا البيع وأنت المشتري، وأنا معايا خيار شرط، لو أنا فتحتها وأنت شارب كده منها يبقى أنا خلاص كده أمضيت البيع، فسحت البيع بيني وبينك. طب لو أنا جيت رحت قلت لها مالك خدي هدية، يبقى أنا كده إيه فسخت، صح؟ خدي عبد الرحمن دي بعتها لك بخمسة جنيه وراح واخد، يبقى أنا فسخت لأن أنا البيع ودي معايا فسختها. طب لا العكس، انت معاك الازازه بعتها لك وهي معاك وانت ليك خيار شرط، انا مستنيك بقى انت هترجعها لي ولا هتمشيها، رحت فاتح وشارب منها، يبقى انت اجازت البيع وعملت العقد رحت بديها لصاحبك خد هديه، يبقى دي ايش اجازه، يبقى انت كده اجازت البيع من طرفك، ده المقصود، وهذه التصرفات صحيحه. طيب هات بقى الازازه الشبانه يعني هي بتاعتك اصلا، نقف عندها خلاص كده، الرد بالبيع نقف عنده، الرد بالعين هياخد وقت، وانا استمحكم عذرا يعني ايه احنا الصبح شغالين من الساعه 12 ونص الدروس، فلو تأذنوا لي يعني ان احنا نقف عند ثبوت الرد بالعين، لو في اسئله عندكم اتفضلوا، في اسئله بقى. لا اسئله ماشي، اسئله ماشي خلاص يعني ما هو عشان انت خيار شرط معك، فهو انا اعتبرنا انك انت امضيت البيع ثم بعت بقى خلاص، مش بيع على بيع، لا هي ملكي اصلا هي بتاعتي وانا معك، خيار شرط لسه البيع موقوف، لو انا فسخت بعت عملت اجرائي كاني فسخت ثم رحت بايع خلاص بس، وانت لو ليك انت الخيار مش ليا انا رحت انت واخدها بايع خلاص يبقى انت امضيت البيع. طيب احسن الله اليكم جميعا، في اسئله لكم والا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، وطبعا ده كان بدل السبت ان شاء الله.